أَهْلَكْنَاهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا المرسلين سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن قومه لا تفرح.

فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم.